بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 42 بعد 100 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لا يزال أو لا تزال هذه الآيات المباركات تتحدث عن صفات المنافقين، النفاق الاعتقادي. وقد مر معنا ليلة البارحة جملة من صفاتهم، وهذه أيضا من صفاتهم. فيقول الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله أي يفعلون فعل المخادع، ويظنون أنهم بذلك يخدعون الله، وهم في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم. لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يمكن أن يخدعوه جل وعلا، لأنه محيط بكل شيء، بصير بكل شيء، عليم بكل شيء، يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن تتكلم به. ولكن أثبت الله لهم مخادعته باعتبار ظنهم واعتقادهم، فهم يفعلون فعل المخادع. لكن هل هذا الفعل وهو المخادعة لله تكون يخدعون الله؟ الجواب لا. ولهذا قال: وهو خادعهم، لكن هم يفعلون فعل المخادع معه، يظنون أنهم بإخفائهم الكفر وإظهارهم الإسلام أن هذا يروج عند الله، وأنه يخفى عليه، وأن الله ينجيهم بهذا الفعل من النار. لأنهم رأوا أن الله جل وعلا في الدنيا حكم أن يؤخذوا بالظواهر وتترك البواطن إلى الله جل وعلا، وفي الآخرة يجازى الناس على بواطنهم يوم تبلى السرائر، ما أسروه في صدورهم وفي قلوبهم. ولهذا أثبت الله أنه يخادعونه، لكن ما أثبت يعني أثبت أنه يخادعونه يعني يفعلون معه فعل المخادع، لكن ما أثبت أنهم يخدعونه. قال: وهو خادعهم، كما قال في أول سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعونه إلا أنفسهم. وصفة الخداع والمكر والاستهزاء هذه لا يوصف الله جل وعلا بها إلا على سبيل التقييد والمجازات، لأن دلالة أسماء الله جل وعلا في اللغة العربية إما أن تدل على الكمال المطلق، فهذه تثبت لله من غير قيد: العزيز، الحكيم، الرحمن، الرحيم، القوي، الغفور، الودود، الملك. وإما أن تكون دلالتها في اللغة العربية تدل على الكمال وتدل على ضده أحيانا، فهذه لا يجوز أن تطلق على الله إلا على سبيل التقييد والمجازات. ولهذا تأمل، قال يخادعون الله وهو خادعهم، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فهذه يثبت لله منها ما كان كمالا، وهو ما كان على سبيل التقييد والمجازات. وأما أن يطلق على الله هكذا أنه مخادع أو ماكر، لا، هذا ما يجوز بالإطلاق. لكن يقال الله ماكر بالماكرين، مخادع للمخادعين، مستهزئ بالمستهزئين، لأن هذا كمال، المكر بالماكر كمال، وخدع المخادع كمال، والاستهزاء بالمستهزئ كمال. لكن المخادعة مطلقا والاستهزاء ليست كمالا. إذن يثبت لله جل وعلا منها ما كان كمالا، فيثبت له مثل هذه الصفات على سبيل التقييد والمجازات، فيقال خادع للمخادعين، ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمستهزئين، كائد بالكائدين، ولا يطلق على الله كذا ويقال الله هو الماكر أو الخادع، لا، ما يجوز هذا، لأن دلالتها تدل على الكمال وضده. فيثبت لله منها ما كان كمالا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال ابن كثير رحمه الله، قال لكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله، وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في القيامة، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا من خدع الله لهم، يحشرون مع المؤمنين مع المسلمين المؤمنين ويقفون معهم في الموقف، فإذا ذهب المؤمنون وساروا لأجل أن يدخلوا الجنة يسيرون في ركبهم معهم لأنهم في الدنيا معهم، فيأتون مكانا يضيء للمؤمنين نورهم، المؤمن يضيء نوره على قدر إيمانه، حتى كما جاء عن ابن مسعود بسند صحيح أن منهم من نوره كالشجرة ومنهم من نوره في رأس إبهام قدمه ينطفئ مرة ويضيء مرة، وهذا نص القرآن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فيسير المنافقون معهم والمنافقون مظلمون لا نور لهم، فيقال للمنافقين ارجعوا وراءكم ارجعوا إلى الخلف، التمسوا نورا، اطلبوا نورا مثل ما للمؤمنين نورا، فيرجعون يريدون يأخذون نورا، هذا من خدع الله لهم. فيضرب بينهم بسور، حاجز، ظاهره من قبله من قبل المنافق العذاب، وباطنه من جهة المؤمنين الرحمة. ظاهره من قبله من قبل المنافق العذاب، وباطنه من جهة المؤمنين الرحمة. هذا من خدع الله لهم، خدعهم جل وعلا جزاء وفاقا، لأنهم يخادعون في الدنيا، يخادعون الله والذين آمنوا فيخدعهم الله عز وجل. ومن خدعه لهم أنهم يصرون على نفاقهم وعلى كفرهم، ويظنون أنهم ينجون بذلك، وأن ذلك يروج، وأنهم كما نجوا فيه في الدنيا فأخذوا بظواهرهم أنهم سينجون به في الآخرة، والأمر ليس كذلك، والجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا قاموا إلى الصلاة ليصلوا قاموا كسالى، جمع كسلان، والكسلان معروف كيف يكون الإنسان كسلان إذا قام إلى الصلاة، يقوم غير طيب النفس، متماوت في مشيته، متكدر. ولهذا ينبغي للمسلم إذا قام إلى الصلاة أن يقوم إليها نشطا فرحا مسرورا، يظهر البشر عليه حتى يبتعد عن صفات المنافقين. لا تقوم إلى الصلاة وأنت خبيث النفس، ضائق صدرك، ما تكلم أحد، يظهر التأثر في وجهك وعدم الرضا. انتبه. جاء عن ابن عباس، روى ابن مردوية بسند حسن عن ابن عباس قال رضي الله عنهما عنه وعن أبيه قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه قد لا يتفطن لها بعض أهل الصلاح وأهل الخير، خاصة إذا كان مستيقظا من النوم، يذهب إلى المسجد وهو منقبض وربما مكفهر الوجه، وربما لا، احرص إذا ذهبت إلى المسجد تكون مسرور متبسم، يظهر عليك الفرح والرغبة، لأنك ذاهب إلى خير عظيم، إلى ملاقاة الله جل وعلا، إلى الوقوف بين يدي الله، إلى مناجاته، إلى تنزل الرحمات، إلى تكفير السيئات، إلى ما ينهاك عن الفحشاء والمنكر. فينبغي يتفطن المسلم لهذا. إذن هذه صفات المنافقين. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم رغبة في الباطن، ما عندهم إيمان يجعلهم يحبون الصلاة وينشطون لها، هم يصلون من أجل نظر الناس، من أجل أن يراهم الصحابة ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا، هؤلاء مسلمون يصلون معنا. لكن ما عندهم الرغبة في الآخرة، ما يريدون وجه الله والدار الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لماذا؟ لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى أزمان عديدة قبل أن يأتي الكهرباء، ما في إضاءة، إذا غابت الشمس أظلمت الدنيا. المغرب فيه نوع إضاءة، يعرف الرجل، يعرف وجهه، فيحضرون المغرب، ما عندهم مشكلة. العشاء أثقل شيء عليهم. لماذا؟ يقول: نحن نذهب من أجل يرانا أصحاب محمد، الآن ظلمة لن يرونا. إذن هم ما ذهبوا إلا لأجل مراعاة الناس، فتثقل عليهم العشاء وتثقل عليهم الفجر أيضا، لأنها ظلمة ما ترى وجوههم. لكن الصلاة التي يرون فيها الظهر العصر يأتون، وهي ثقيلة لكن ليست كثقل العشاء والفجر أو الصبح. إذن يا أخوان، الأمور كلها على مدارها على ما في القلب. انظر ما قدر هذه الصلاة في قلبك، لن تحبها، ترغب فيها تقربا إلى الله، غالية عليك، عزيزة، حريص على أدائها في الجماعة تقربا إلى الله، أم أنك إذا كان عندك إنسان تستحي منه تصلي، إذا ما عندك أحد ما تصلي، أو إذا خلع ترك الصلاة ولا يصلي. هذه الصلاة يا أخوان قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جوعي وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما معنى قرة العين؟ يعني غاية السرور وغاية الطمأنينة وغاية الراحة وغاية الرضا، كما قال جل وعلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر أعيننا بهم. فكذلك قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الدين، ولا يحافظ عليها في المساجد مع جماعة المسلمين إلا مؤمن. وقد جاء في ذلك حديث فيه ضعف وضعيف: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإن الله يقول في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعمرها بالصلاة فيها والقيام والتردد عليها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فاحرص على الصلاة، بل حتى لو كان لديك عذر فاحرص قدر الطاقة على ألا تفرط في الصلاة مع الجماعة، والوقت واسع، الوقت واسع، لا تقول يفوت علي هذا الشغل أو هذا العمل. حتى لو كنت مريضا احرص على الصلاة في الجماعة، ليس واجبا عليك إذا كنت معذورا مريضا، لكن هذا كمال الإيمان. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أثر طويل، وفيه قال: إن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعة. ثم ذكر كلاما فقال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. هذا محل الشاهد، رجل من الصحابة مريض، مريض ما يستطيع يمشي، لكن يطلب من اثنين من اخوانه ان يأتوا به ويمسكوه، ويمسكوا بعضده ويهادونه، يمشون الهوينة لأنه مريض حتى يقام في الصف. هذا معذور وإلا لا؟ معذور، هذا مريض، لكن مع أنه مريض يعرف الصحابة رضي الله عنهم قدر الصلاة، فما يتأخر عنها، مع أنه معذور لو تأخر لا إثم عليه، ومع ذلك يحرص عليها. هذا جيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جيل الصحابة، نقتدي بهم ونتأسى بهم. بعض الناس يفرح أن يأتي أي زكام أو شيء يمنعه من المسجد، لا يا أخي، أنت تسعى لنفسك، أنت رجل تتاجر، تقدم لنفسك، فاحرص على الصلاة مع الجماعة إلا إذا غلبت أو كان عليك ضرر. فالله جل وعلا قد عذر أصحاب الأعذار. إذن القيام إلى الصلاة والرجل كسلان، هذه من علامات المنافقين، فالله أخبرنا بها لنجتنبها. نقوم إلى الصلاة نشيطين فرحين مسرورين، هذه صفتهم في الظاهر، كما قال ابن كثير، قال: هذه صفة ظواهرهم، في الظاهر يقومون متكاسلين يقوم إلى الصلاة وهم كسالى. ثم ذكر صفة بواطنهم الفاسدة فقال يراؤون الناس، فهم لا يؤدون هذه العبادة لله، يؤدونها من أجل أن يراهم الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به يوم القيامة، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. يعني يفضحه على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الناس يفضح رياءه ويسمع به حتى يسمع الخلائق كلهم أنه كان منافق وقصده بكلامه غير وجه الله. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني يذكرون الله لكن ذكرا قليلا. لماذا؟ لقسوة قلوبهم، لإعراضها عن الله، لأنهم يذكرون غير الله كثيرا. ومن هنا أمر الله المؤمنين أن يذكروا الله كثيرا، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لأن كل مسلم يا أخوان لابد أن تذكر ربك. إذا صليت ماذا تقول؟ تكبر، تقرأ، تستغفر، تقرأ التشهد، لابد من ذكر الله. المؤمن لابد أن يذكر الله. ولهذا جاء في حديث آخر، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. ما يجوز الإنسان يصمت من الصباح إلى المساء، ما يتكلم بكلمة، لا يجوز، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأنه سيترك الصلاة لو فعل ذلك، لن يذكر الله. فالخير بذكر الله عز وجل. اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأكثر من ذكر الله. وذكر الله يشمل القرآن والدعاء والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل ودرس العلم، كل هذا من ذكر الله، لأنه يذكر الله جل وعلا في أثناء هذا الدعاء أو في أثناء هذا الذكر أو في أثناء القراءة. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما معنى رطب؟ رطب يعني أنه قريب العهد، ما يترك اللسان حتى يجف من ذكر الله، يذكر ثم يجلس وقت طويل، لا، يذكر الله دائما. وهذا خير عظيم، ذكر الله والإكثار منه خير من إنفاق الذهب والفضة، وخير من الجهاد في سبيل الله. والدليل الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أخبركم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ الورق الفضة، يعني خير من أن تنفقوا الذهب والفضة في سبيل الله. خير ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، وهذا الجهاد في سبيل الله. قالوا: بل يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، تقرأ أحيانا، أحيانا تستغفر، أحيانا تسبح، أحيانا تحمد، أحيانا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا تستغفر. ولهذا لو تتأمل في الأذكار والأدعية تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلم عند تغير الأحوال الذكر. إذا أراد أن ينام شرع له ذكرا، إذا استيقظ من النوم شرع له ذكرا، إذا جاء الصباح شرع له ذكرا، إذا جاء المساء شرع له ذكرا، إذا جاء الأذان شرع له ذكرا، إذا جاءت الصلاة أدبار الصلوات، إذا أراد أن يركب دابته، إذا أراد أن يسافر، إذا هبت الريح، فلا يكاد المسلم ينفك عن ذكر الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن يكثر يكثر، فأنه جاء في الأثر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل كان يسبح، فقيل له كم تسبح؟ قال 10,000 إن لم تخطئ الأصابع، إن لم تخطئ الأصابع 10,000. بعض الناس إذا سبح 100 مرة قال أنا ما فوقي أحد. صحيح هذا خير، لم يأتي أحد بمثله إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، لكن أكثر يا أخي، قدم لآخرتك. فهذا من صفات المؤمنين، وهو ضد صفات المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، لأن الإكثار من ذكر الله يدل على محبتك لله، وهي سبب لأن يحبك الله، لأنها من النوافل، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، ومن يحب شيء دائما تجده يلهج بذكره، فالمؤمن يحب الله ولهذا دائما يذكره، مع أن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله حصل له من الخير ما لا يحصيه إلا الله. تقدم الحديث، فله الأجور العظيمة وله طمأنينة القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ حصل له النصر على الأعداء، وأول ذلك الانتصار على الشيطان، كما جاء في الأثر عن ابن عباس إن الشيطان له خرطوم يضعه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس له. فإذا ذكر الله هذا يخزي الشيطان، بل هذا سبب لنجاتك من كيد الشيطان ومما يريد أن يوقعك به، كما في الحديث الصحيح ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كمثل رجل طلبه العدو سراعا، طلبوه العدو يريدون قتله سراعا مسرعين وراءه وهو يجري أمامهم، قالت حتى انتهى إلى حصن حصينة، بناء محصن، فدخل فيه. قال فكذلك مثل الذي يذكر الله، إذا دخل في الذكر هذا حصن له من الشيطان لا يؤزه ولا يوقعه في الشر، لأنه في ذكر الله عز وجل. ينبغي المسلم أن يحرص على هذا. والحسنة تنادي بأختها يا أخوان، فإذا أكثرت من الذكر وتعودت عليه جرك من خير إلى خير، ومن طاعة إلى طاعة، ومن تقى إلى ما هو أتقى. ولهذا أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى في حال الاضطجاع وفي حال الجلوس وفي حال القيام وفي حال المشي. أكثر من ذكر الله وستجد خيرا عظيما. بل أيضا إذا صابك هم أو غم وضاق صدرك ووقعت لك مصيبة فالجأ إلى الله بذكره، أن أكثر من ذكر الله يفرج الله عنك. لا تستسلم للوسواس والتفكير، فإنه كما يقال يحرق أعصابك ولا يأتيك بشيء، لكن عليك بذكر الله حتى يفرج الله عنك كل ضائقة. فمن لزم الاستغفار والذكر جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال جل وعلا مذبذبين بين ذلك، مذبذبين أي هؤلاء المنافقون، وكما قدمنا المراد به النفاق الاعتقادي، فهؤلاء المنافقون مذبذبين. والأصل في الذبذبة هو التردد بين شيئين والتحير، وهم مذبذبين يعني متحيرين مترددين بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فمرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء، مع هؤلاء في الظاهر ومع هؤلاء في الباطن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تذهب إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، عائرة متحيرة مترددة، شاة بين غنمين، غنم عن يمينها وغنم عن شمالها، فتذهب إلى هذه تارة فتشمها فلا تعرفها، فترجع وتذهب إلى الأخرى فتشمها فلا تعرفها فترجع، فهي هكذا المنافق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين الخلص ولا إلى الكفار الخلص، لأن المنافق جمع بين الإسلام والكفر، الإسلام في الظاهر والكفر في الباطن، ولهذا يقولون الناس في الإسلام أقسام ثلاثة لا رابع لهم: إما مؤمنون خلص، وإما كفار خلص، وإما منافقون ظاهرا على الإسلام وباطنا على الكفر. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، فذكر المؤمنين بأربع آيات، ثم ذكر الكفار بآيتين، ثم ذكر المنافقين بثلاث عشرة آية لخطرهم حتى يحذر الناس منهم ومن صفاتهم. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله ولم تجد له سبيلا، من يضلله الله ويصرفه عن الحق لن تجد له سبيلا وطريقا إلى الهداية، مع أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وجعل ضلال العبد واهتداءه على حسب ما يقدمه من الأعمال، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ينادي المؤمنين بوصف الإيمان، ذلكم الوصف العظيم الذي من قام به حمله على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. ولهذا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله فأرعي لها سمعك، كما قال ابن مسعود، فأرعي لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، انتبه له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء. تكلمنا ليلة البارحة على عدم جواز اتخاذ الكافرين أولياء، يتولاهم ويجعلهم أولياء له ويتخذهم أصدقاء وأخلاء، هذا لا يجوز، لأن المرأة على دين خليله. مر معنا في الآية البارحة أنه قال، أو مر في يعني في آيات، أن من يتخذ الكافرين أولياء أنه مثلهم. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. إذن الولاء للمسلمين وللمؤمنين لأهل الإيمان، يتولاهم، يحبهم، يناصرهم، يرى أنهم منه وهو منهم ولو كانوا في آخر بلاد الدنيا. وأما الكفار الذين كفروا بالله، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، فإنه يتبرأ إلى الله منهم ويبغضهم ويبغض دينهم وما هم عليه من الكفر. وكما قدمت ليلة البارحة أنه لا يلزم من هذا أن يظلموا، أن نظلمهم، أو أن لا نحسن التعامل معهم، لا، المراد الكلام هنا على ما يتعلق بالقلوب. يبغضهم لأنه كافر عدو لله، يتبرأ من الكفر والشرك، لا يتخذه حميما له، صديقا وليا من دون المؤمنين، لا يفرح بنصره وبظهور دينه وما هو عليه، بل يكره ذلك. هذا هو الواجب على المسلم: محبة الله ورسوله وتولي المؤمنين والبراءة من المشركين وعدم موالاتهم. كيف يوالي أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أتريدون بذلك، وهو اتخاذ الكافرين أولياء، أن تجعلوا لله عليكم سلطانا، أي حجة، مبينا أي بينا ظاهرا. قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو بمعنى الحجة، حيثما ورد ذكر السلطان في القرآن فهو بمعنى الحجة والبرهان. وهذا دليل على أن من اتخذ الكافرين أولياء قد جعل لله عليه حجة وسببا يعذبه به ويدخله به النار، هو تولي الكفار. دليل أن تولي الكفار أنه سبب لعذاب الله عز وجل. إلا أن تتقوا منهم تقاة، إذا اتقاهم بتقية يخشى شرهم لينجوا من شرهم، لهم التمكن والسلطة، فأظهر أمرا يتقيهم به وهو مطمئن القلب بالإيمان ومحبة أهل الإيمان، هذا رخص الله فيه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرك في النار يقابل الدرجة في الجنة، فكما أن الجنة درجات فإن النار دركات. ولهذا الدرك يطلق على الطبق والنار طباقا، ودركات فهم في الطبق الأسفل والدرك الأسفل والمكان والمنزل الأسفل من النار. وجاء عن بعض السلف أنهم يكونون في توابيت، في توابيت مغلقة، تابوت مثل الصندوق، تابوت صندوق في أسفل النار، يحبسون في توابيت مغلقة عليهم مرتجة لا تفتح، وهذا أشد في عذابهم وتنكيلهم، لأن نفاقهم نفاق اعتقادي في قلوبهم مع أعمالهم. وهذا دليل على خطورة النفاق الاعتقادي، فإن أهله في أسفل النار وفي الدرك الأسفل تحت عبدة الأوثان والأصنام، نعوذ بالله، يزالوا نفاقا لأنهم أظهروا الإسلام وهم في الحقيقة مبطنون للكفر. فأخبر الله عن هذا المآل وهذا العذاب ليحذر المؤمن من أن يتصف بصفاتهم. فقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لن تجد لهم حينما يعذبهم الله ويجعلهم في الدرك الأسفل، لن تجد لهم نصيرا ينصرهم ويخرجهم مما هم فيه من العذاب ويخفف عنهم ويتولاهم، لا يجدون أحدا. وهذا هو غاية الخسارة وغاية الخذلان، وهذا جزاء وفاق لأعمالهم. قال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا، استثناء متصل لأن ما بعده من جنس ما قبله، يستثني من السابقين وهم المنافقون من تاب من المنافقين توبة نصوحة. إلا الذين تابوا من النفاق، والتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، فرجعوا من معصية الله إلى طاعته وأنابوا إليه. والتوبة لا بد لها من شروط خمسة: التوبة النصوحة الصادقة، أن يتوب مخلصا لله، وأن يقلع عن الذنب، يقلعون عما هم فيه من النفاق، وأن يندموا عليه، يندموا على فعله، وأن يعزموا أن لا يعودوا إليه، وأن يكون هذه التوبة في وقت قبول التوبة، لأن التوبة تنتهي في حق كل إنسان حينما تغرغر به، حينما تغرغر الروح في الحكم، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ولها انتهاء عام وهو عند طلوع الشمس من مغربها. فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه التوبة المقبولة: إلا الذين تابوا وأصلحوا. أصلحوا العمل، أصلحوا عملهم، لأن من يقول أنه تائب وراجع إلى الله وهو باقي على ما هو عليه من العمل، هذه دعوة، لا بد من إصلاح العمل، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وأصلحوا واعتصموا بالله، قال ابن كثير: أي تمسكوا بعهد الله وميثاقه الذي عهده في كتابه. تمسكوا بعهد الله وميثاقه الذي عهده في كتابه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخلصوا دينهم لله، نص على الإخلاص لأهميته. فلا ينفع العمل إلا إذا كان خالصا، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فلا بد من الإخلاص، لأن الإخلاص ضد النفاق، ضد الرياء. فمن فعل ذلك فأولئك مع المؤمنين، صاروا مع حزب المؤمنين، صاروا من أهل الإيمان. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وسوف يؤتي ويعطي الله جل وعلا المؤمنين أجرا عظيما، ودخول الجنة والنجاة من النار، وما أعده الله عز وجل في الجنة من النعيم لأهلها. وهذا من رحمة الله أنه فتح باب التوبة إلى آخر اللحظات، يجرم ما يجرم العبد، ويذنب ما أذنب، ويسيء ما أساء، لكن متى تاب التوبة النصوحة ولو كان قبل الغرغرة بقليل، قبل أن تغرغر الروح، فإن الله يقبل توبته ويتوب عليه ويتجاوز عن سيئاته، وربما يبدل سيئاته حسنات. أي كرم أعظم من هذا يا أخوان؟ فالله ما يهلك على الله إلا هالك، والله ما يهلك على الله إلا هالك، لا حيلة فيه. سبحانه وتعالى، مع أنه جل وعلا يفرح بتوبة العبد إذا تبت إليه أو تاب إليه الكافر أو المنافق، التوبة النصوح الله يفرح بهذا فرحا عظيما عظيما عظيما جدا، مع أنه جل وعلا لا تنفعه توبة التائب ولا تضره معصية العاصي، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكن لأنه التواب الرحيم الغفور. ولهذا جاء في الحديث الذي يدل على شدة فرح الله بعبده الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب راحلة عليها طعامه وشرابه فأظلها في أرض فلات صحراء ثم بحثها فلم يجدها فرجع إلى رحله في ظل شجرة، يعني مكان الرحل، فأغفى إغفاءه، ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت. ثم بعد أن أغفى إغفاء يسيرة استيقظ، وإذا الراحلة واقفة فوقه وعليها طعامه وشرابه، فقام فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لأن فرح عظيم جدا، بدل يقول اللهم أنت ربي قال اللهم أنت عبدي، والله يعبره في هذا إنه فرح عظيم. ألا نستحي من الله يا أخوان؟ يفرح الله بتوبتنا أشد من فرح صاحب هذه الراحلة ونحن معرضون، مع أنه لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، نحن المنتفعون والمتضررون. ولهذا من الخير للعبد أن يوفقه الله عز وجل التوبة والاستغفار، كثرة الاستغفار والتوبة هذا من توفيق الله للعبد، فإذا جرى لسانه ولهج بذلك وصار من المستغفرين بالأسحار هذا دليل أن الله قد أراد به خيرا. فالإنسان يلجأ إلى الله بالتوبة والاستغفار دائما وأبدا. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم، يقول ابن كثير، يقول ابن كثير: ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره: ما يصنع الله أيها المنافقون بعذابكم إن أنتم تبتم إلى الله ورجعتم إلى الحق. وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: هذه الجملة تقصد الآية متضمنة لبيان أنه لا غرض له سبحانه في التعذيب إلا مجرد المجازات للعصاة، والمعنى أن أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم فإن ذلك لا يزيد في ملكه، كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه أو نحو من ذلك. إذن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، يعني لا يعذبكم الله، والله لا يريد عذابكم ولا يوقع بكم العذاب إن شكرتم وآمنتم وتبتم ورجعتم إلى الله. هذا فيه دليل أن الله لا يريد أن يعذب العباد، يريد أن يطيعوه فيثيبهم ويعظم لهم الأجر، لكن من أبى إلا الكفر أو إلا الشرك والذنوب والمعاصي فهو الذي اختار هذا، هو الذي اختار ذلك وسلك الطريق المؤدي إليه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ومن أعظم الشكر طاعة الله عز وجل، القيام بطاعة الله. وآمنتم هذا قبل ذلك الإيمان، الإقرار، التصديق عن إقرار، إيمان بما يجب الإيمان به وما أمر الله به ورسوله، وأيضا يشكر الله، ومن شكر الله عبادته وطاعته، الصلاة من شكر الله، الصيام من شكر الله، الصدقة من شكر الله، هذه العبادات هذه من شكر الله لمن صدق بها وأراد بها وجه الله، فإنه يشكر الله على نعمة الهداية ونعمة الإيمان، وهذا من شكر هذه النعمة الاجتهاد في طاعة الله. قال: وكان الله شاكرا عليما جل وعلا، شاكرا يشكر للمحسنين إحسانهم، وعليما بالخلق قد أحاط بهم، فيعلم الشاكر من الكافر، يعلم من يشكره فيشكر له ذلك ويعظم له الأجر والثواب، ويعلم من يكفره وسيجازيه بعملهم ما تعالى ذلك يوم يلقاه. نعم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ثم قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. للمفسرين في معنى الآية قولان: القول الأول قال به ابن عباس لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. هذا القول الأول. وجاء عن جاء ما يدل عليه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرق لي شيء فجعلت أدعو عليه. سرق لأم المؤمنين عائشة شيء من بيتها، سرق لها شيء فجعلت تدعو على السارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه، لا تسبخي عنه. ومعنى لا تسبخي يعني لا تخففي عنه، لا تسبخي عنه يعني لا تخففي عنه، لأن الدعاء عليه يخفف من عقوبته، لأن الدعاء عليه يخفف عنه من الإثم الذي استحقه بالسرقة. إذن هذا القول الأول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا من ظلم، فقال به ابن عباس وغيره من أهل العلم. والقول الثاني قالوا المعنى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيخبر بما نيل منه، يعني صاحب حق نال منه أحد أو لم يعطى حقه فيجهر: فلان ظلمني بكذا، فلان أخذ مني كذا، فلان لم يعطني كذا، وضربوا له مثالا بمن ضاف أحدا فلم يؤدي حق ضيافته. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الضيف له حق واجب، إذا قدم على أحد له عليه حق واجب، وأنه إذا لم يعطيه حقه أن له أن يخبر بهذا عنه، فلان لم يضيفني ولم يقدم الواجب. والذي يظهر والله أعلم أن الآية تشمل الأمرين، فلا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فلا يحب أن يدعو أحد على أحد، ولا يحب أيضا أن يذكره بسوء إلا إذا كان له مظلمة أو له حق لم يحصل أو منعه حقه، فهذا يجوز له أن يدعو عليه. ولهذا لا ينبغي الإنسان يدعو، بعض الناس دائما يدعو عند أدنى شيء، يدعو على ولده، على زوجته، على سيارته، على زميله، على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فيوافق من الله ساعة استجابة فيستجيب لكم. بعض الناس إذا غضب على ولده قال: الله لا يوفقك، الله يهلك، الله يفعل بك. هذا اعتداء يا أخي، ما يجوز لك. قد يقول الله عز وجل وجبت، فينشأ هذا الابن شقي غير مستقيم، يؤذيك يتعبك يجلب لك المشاكل، تجد والده يتشكى للناس أتعبني وفعل وفعل، أنت السبب، دعوت عليه بدل أن تدعو له. ولهذا لا تدعو على أحد إلا إذا كان مستحقا، وإن تعفو وتصبر فهو خير، خاصة أولادك أهلك نفسك دابتك سيارتك. بعض الناس إذا تعطلت السيارة جعل يلمه ويدعو عليها، ما يجوز هذا. قد يوافق من الله ساعة استجابة، يا عبد الله اجعل لسانك عفيف، اجعل لسانك طيب، تدعو لنفسك، إذا أخطأت تقول هداها الله، هداك الله، سامحك الله، أصلحك الله، عفى الله عنك، غفر الله لك، وما شابه ذلك. وهذا يحتاج إلى تعويد اللسان على هذا، إذا تعود اللسان على هذا صار إذا عرض الإنسان موقف دعا بمثل هذا. أما إذا تعود السب والشتم فإنه كل إناء بما فيه ينضح. فالحاصل أن الله لا يحب، والذي لا يحبه الله دليل الله يبغضه، وما لا يحبه الله لا يجوز أن نفعله ولا أن نقدم عليه، بل يجب علينا أن نحذر منه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يجهر بالسوء، يدعو، يسب، يخبر أنه فعل به كذا وكذا، إلا من ظلم، من ظلم فله أن ينتصر بقدر مظلمته. لهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال ما لم يعتدي المظلوم، المستبان ما قال، يعني إذا استب شخصان فما قاله من السب على البادي الذي بدأ السب ما لم يعتدي المظلوم المسبوب. لأن بعض الناس مثلا يقول له الآخر يسبه فيقول له يا ظالم، لو قال يا ظالم فقط أو قال أنت الظالم إثمه على الذي بدأ بالسب، لكن لا، لو أنه واضح إذا قال يا ظالم قال بل أنت الظالم وأنت الفاسق، هنا اعتدى تجاوز. فينبغي الإنسان أن يطهر لسانه، أن يعود لسانه. والإنسان ترى مهما كان قدوة، أنت قدوة لمن حولك وأنت لا تشعر، قد لا يكون إنسان عالم ولا طالب علم، لكن مهما كان هناك من يقتدي به، أبناؤه، أهل بيته، زملاؤه، جيرانه، فكن قدوة صالحة لا قدوة تنفر من الدين أو تدل على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، سميعا لأقوال الخلق، سميعا لكل شيء، وعليما بهم، يعلم من يسب وهو غير مظلوم ومن يكون مظلوما، ويعلم كل شيء، وسيجازي كل عامل بعمله، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا، هذا حث على أن يبدأ الإنسان ويظهر الخير للناس في كلامه في أعماله، حث على فعل الخير مطلقة. أو تخفوه، أحيانا يخفي الإنسان بعض الخير، يعفو عن مظلوم في قلبه، يتصدق بصدقة خفية لا يراها أحد، يدعو بظهر الغيب لإخوانه، يعني يعمل أعمالا يخفيها ولا يظهر عليها أحد، كل ذلك خير ما دام أنه خير فالإنسان مأجور عليه، وإن كان الإسرار بالعمل أفضل. كما جاء عن بعض التابعين أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل أحد منهم عملا علانية وهو يستطيع أن يعمله سرا. اجعل لك سريرة بينك وبين الله، اجعل لك خبيئة، اجعل لك عمل خفي عملته ما اطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا، ادخره يوم تلقى الله عز وجل. كثير من الناس أعمالهم أمام الناس، في الباطن ما عنده أعمال. أسر، اعمل أعمال صالحة خالصة لله عز وجل على السنة، واجعلها بينك وبين الله لا يطلع عليها أحد، حتى تجد ثواب ذلك يوم تلقى الله. والحاصل أن فعل الخير كله خير. قال إن تبدوا خيرا تظهروه أو تخفوه، تخفوه تعملونه سرا أو خفية، أو تعفو عن سوء. إنسان أساء إليك فعفوت عنه، فإن الله كان عفوا قديرا. هذا إشعار بالحث على العفو، لأنه قال إن الله كان عفوا لتعفو، فالله اعفو يعفو الله عنك، كن من العافين عن الناس، ولا تتمسك بكل شيء. لأن الإنسان إذا كان كل ما أخطئ عليه تمسك به، إذن قوله جل وعلا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، في آخر الآية يحث الله عز وجل على العفو. لهذا أثنى الله عز وجل على العافين عن الناس، وجاء في الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. حديث صحيح، إنسان إذا عفا فأصلح فأجره على الله، فيما إنسان يعفو ولا يتشدد، كل قضية وكل أمر لا بد أن يأخذ بحقه أو يطالب به يعفو ويتجاوز، لعل الله عز وجل يعفو عنه. ولهذا ختم الآية بوصف نفسه جل وعلا بأنه عفوا، ذلك يعفو عن المذنبين ويعفو عن المسيئين ويتجاوز جل وعلا، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فمع قدرته جل وعلا يعفو. فهكذا ينبغي العبد أن يحرص على العفو عن إخوانه وعن من أخطأ عليه، إلا إذا كان عدم العفو هو المصلحة الراجحة بعد أن ينظر في الموضوع في الأمر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول أهب لأبنائي شهريا مبلغا من المال يدخر لهم، فهل يجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، علما بأن المال تدخره أمهم لهم ولا ينفقونه؟ الأولى بالإنسان أن يترك المال ما له بيده هو ويتصرف فيه في حياته، فإذا جاءه الأجل يقسم المال على سبيل الميراث ويعطى كل ذي حق حقه. ولكن لو أنه أعطى مالا ليدخر فإنه بعد وفاته يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل تجوز أو هل يجوز إخراج الزكاة قبل الحول، وهل تجوز في المساجد؟ يجوز إخراج الزكاة قبل أن تحل ولو بسنة أو سنتين، كما جاء في حديث وجوده بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من العباس زكاة سنة وسنتين لم تحل، يعني لم تأتي بعد، فيجوز تقديم الزكاة. لماذا؟ لأنه إحسان إلى الفقراء والمساكين فيجوز ذلك وصاحبه مأجور. وأما المساجد لا، لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد، وإنما الزكاة تكون في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وإن كان بعض أهل العلم قال إن قوله في سبيل الله يدخل فيه الإنفاق على طلاب العلم وعلى دروس العلم وعلى بناء المساجد، ذكر هذا بعض أهل العلم، لكن المعروف من إطلاق سبيل الله في زمن المخاطبين بالقرآن في زمن الصحابة أن المراد في سبيل الله الذي هو الجهاد في سبيل الله، فيخرجه يخرج الزكاة في المصارف الثمانية وأما المسجد يبني ويجتهد. من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطعت بنى الله له بيتا في الجنة، ويتق الله ما استطاع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو حكم من ترك سجدة في صلاته؟ حكمه إن أمكن أن يأتي بهذه السجدة إذا كان ما أتى بعمل بعدها، ولا إذا كان قد قام وشرع قام للركعة التي تليها يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة فيها سجدتان. وإن كان صلى الصلاة وانتهى وطالت المدة وهو تذكر أنه ترك سجدة فعليه أن يعيد الصلاة من جديد، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، والركن لا بد من الإتيان به، ولا يسقط لا سهوا ولا عمدا. ولهذا السجدة الأولى ركن، والسجدة الثانية ركن أيضا مستقل. فمن ترك سجدة إن استطاع أن يأتي بها ولو أن يأتي بركعة كاملة، وإلا فإن عليه أن يعيد الصلاة إذا كان قد طال العهد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز أن نقول إن فلان منافق لوجود بعض صفات المنافقين فيه ككسله في الصلاة ونحوه؟ لا، لا يعين أحد التعيين ما ينبغي، لكن يقال الذي لا يصلي أو الذي يأتي إلى الصلاة وهو كسلان هذه من صفات المنافقين، ولا يقال فلان يحكم عليه، لأنه الله أعلم بحاله، قد يكون عنده أمر سبب له ذلك، والله أعلم.